بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والهداية، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الأحاديث الواردة في حق الإمام علي ودلالتها على الهداية. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يعرض لنا الإمام علي يعرضه كعالم للهداية، وليس مجرد مناقب هكذا فقط ترتبط بمقامه عند الله أو منزلته في الجنة أو حبه له، كل هذه الأمور طبعا معلومة، ولكن رسول الله يعرضه كذلك كعلم للهداية، وأننا حتى نهتدي في كل جيل علينا أن نهتدي به، ولذلك الذين يريدون أن يلغوه ليلغوا هذا الجانب، يقولون نكتفي برسول، نعم رسول الله نكتفي به، ولكن رسول الله هو نفسه الذي قال لنا مسيرة الهداية يكملها الإمام علي، ليس بجانبها التشريعي، يعني هناك تشريعات جديدة، ولكن من حيث المواقف كيف نقف من الظالمين. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يظهر الناكثين ولا المارقين ولا القاصدين ولا من يريدون انحراف الحكم الإسلامي، ولكن ظهر ذلك في الإمام علي وبين موقفه منهم. هكذا لم تظهر حركة النفاق بتلك الصورة، كان هناك نفاق ولكن بصورة مختلفة، فكيف واجهها؟ وبالتالي نستفيد من هذا الأمر، يعني في حركة الهداية، باعتبار أن مثل ما حتى في المذاهب المختلفة، إمام مالك مثلا وضع مذهبا بناء على أصول اعتمدها، ثم جاء تلاميذه من بعده، لأن تلاميذه سئل عن مسائل لم يسأل عنها الإمام مالك، ولا وحدثت أحداث جديدة، فصارت مثلا مسائل جديدة لم تكن في عهد الإمام مالك، ولكن يفتى بها على أساس رؤيته، فيقولون هذا من تلاميذ مالك، ولا يرون للشخص الذي يكتفي فقط بما قاله مالك، يقول له أنت لم تترسخ في هذا المذهب. فهكذا الأمر بالنسبة للرسالة، الرسالة حصلت في عهدها أحداث، ثم بقيت أحداث جديدة في الأجيال الجديدة، فكيف نقف فيها؟ نقف بها بحسب وصف النبوة، بحسب البيان النبوي، ولذلك التزامنا بها هو التزام بالنبوة نفسها. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر حركة الإمام الحسين وكربلاء وكذلك ليذكرنا بأن هذه حركة نبوية، حركة الإمام زيد حركة نبوية، حركة العترة الطاهرة المرتبطة بالقرآن حركة نبوية، ولذلك الاهتداء بها ضروري حتى نستفيد، وحتى تكون لنا منابع هداية صافية شافية كافية، حتى لا نعتل على الله أو نحتج يوم القيامة بأننا لم نجد في السنة ما يدلنا على هذا الأمر، لم نجد في القرآن الكريم ما يدلنا على هذا الأمر. الله تعالى يقول لنا كانت هناك نماذج واضحة وفي أشياء كثيرة حصلت، ولهذا عندما ندرس التاريخ من هذا الزاوية إسقاطات تاريخية، والتاريخ يعيد نفسه كما يقال، التاريخ دائما تأتي أحداث متشابهة، فنقيس نحن أنفسنا بما حصل في عهد كل شخصية من الأعلام الهدى وكيف مارس وكيف أدى دوره في ذلك الموقف. وهكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في محل آخر عن الولاية ودورها في مواجهة التحريف والنفاق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال للإمام علي عليه السلام لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، قدم للأمة علامة فارقة تبقى للاستفادة منها إلى قيام يوم الدين، إلى يوم القيامة، إلى نهاية أمر هذه الأمة وهذه البشرية. هذه الأمة هي آخر البشر، هي في الحقبة الأخيرة للتاريخ البشري، ختام النبوة، ختام الكتب الإلهية، وهو يعني ذلك وهو يدل على ذلك. طبعا الإمام علي هنا رسول الله هداية مستمرة إلى يوم القيامة، دائما لا يمكن الاستغناء عنها. الله تعالى يذكر الذين يذكرون هذا التاريخ، نقول لهم الله تعالى ذكر لنا نموذج من الهداية قديم أيضا، لقمان عليه، حتى لا نعرف تاريخه بالضبط، ومع ذلك نحن نسلم لذلك ونستفيد منه، فكيف لا نستفيد من الإمام علي أو نقول بأنه تاريخ؟ كيف لا نستفيد من الإمام الحسين أو غيرهما من الأئمة؟ وبالتالي هل هذه الأمة ليس فيها الصالحون، ليس فيها الحكماء كسائر الأمم؟ هنا الإشكال. الله تعالى ذكر لنا موعظة لقمان عليه السلام، والإمام علي ترك لنا عشرات مئات ربما آلاف المواعظ والعبر المختلفة، فكيف نعرض عنها؟ وكلها موافقة للقرآن الكريم، وكلها بأسلوب بليغ جميل، فلماذا نتركها؟ طبعا الذين يقولون لا القرآن يكفينا، أقول لهم لماذا لجأتم إذن إلى كعب الأحبار؟ لماذا في كل حادثة أو في آية كريمة يفسرها كعب الأحبار أو وهب المنبه أو غيرهما بعشرات الروايات وصفحات الطوال؟ فلماذا استندتم إليه؟ وهكذا. إذن لماذا أنتم على مزاجكم لأشياء لا تعتبرونها روايات وتعتبرونها وتفسرون بها القرآن الكريم؟ بينما إذا تحدث الإمام علي عن النفاق أو تحدث عن الشيطان أو تحدث عن الضلال أو تحدث عن بني أمية وأدوارهم أو معاوية وجرائمه، كل ذلك يعني يحز في نفوسكم. وطبعا هذا دليل على ذلك الارتباط العاطفي بذلك المفهوم، مفهوم القرشي للدين، مفهوم يعني الصراع، وكأنهم يريدون يقول هذا بني هاشم، فلماذا أيضا لماذا لا نعطي القيمة لبني أمية؟ يعني تصوروا أنفسهم قرشيين أكثر من القرشيين أنفسهم. ثم ذكر الخطر الذي تمثل حركة النفاق ودورها في تحريف الهداية. قال فرسول الله صلى الله عليه وآله يدرك أن أكبر مشكلة للأمة في داخلها ستكون من خلال حركة النفاق التي يمكن أن تتزايد أنشطتها وأن تتقوى حركتها في داخل الأمة. ولذلك الأمة كل مصائبها، كل الآلام التي حصلت بها بسبب النفاق، وقد ذكرنا ذلك في مواضع مختلفة. وإن شاء الله سنخصص الحديث عن المنافقين في عند الحديث عن منابع الضلالة والتحريف. السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي له حديث مفصل عن النفاق وأنواع المنافقين ودرجات المنافقين وسلوكاتهم إلى آخره. يذكر سيد عبد الملك دلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق على ذلك، فقال المنافقون لا يستطيعون أن يعلنوا موقفا عدائيا أو أن يتحدثوا عن بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم لو فعلوا ذلك خلاص يعني حد فاصل بين الإيمان والكفر، يصبح الإنسان خارجا عن الإسلام من الأمة الإسلامية ما دام يتحدث عن بغضه لرسول الله أو عن كفره برسول الله. وكما قلنا القرآن قدم شهادة مؤكدة لهم باعترافهم بنبوة رسول الله، نشهد إنك لرسول الله، ولكن لابد أن يكون هناك أيضا علامات فارقة. الأمة بحاجة إلى هذه العلامات تكشف ليس فقط المسلم من الكافر، أيضا المسلم من النفاق من المنافق. طبعا هنا من هذه العلامات الإمام علي من أهم هذه العلامات، حتى كان يقول جابر قال كنا نميز المنافقين عن المسلمين ببغضهم للإمام علي. وطبعا حتى في مكة المكرمة الذين بقوا يعني لأن الإمام علي قتل صناديدهم، وبالتالي بغضهم للإمام علي امتد في كل أجيالهم في أولادهم وفي أحفادهم. ثم ذكر علاقة الإمام علي بما ورد في القرآن الكريم من ذكر الابتلاءات التي ستختبر بها الأمة لفرزها في كل العصور، فقال الله سبحانه وتعالى من أعظم ما قدمه من هدى في كتابه الكريم أنه أكد لنا سنة من سننه، سنة إلهية ضمن أسلوب الله، يعني أسلوب يعني هذا الأمر حتى نعرف أن الأمر لا يتوقف. البعض يتصور أن الأمة أو الذين اختبروا فقط قريش أو اختبر في عهد رسول الله ثم لما جاء الأمر وبعد انتصار الإسلام انتهى الاختبار. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم أن هناك حالة اختبار، حالة فرز، حالة غربلة، حالة تنقية تكشف عن الحقائق، تميز الخبيث من الطيب. الله تعالى قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا شيء ضروري، رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن ذلك، أخبر عن الفتن الكثيرة التي ستحدث للأمة. يقول سيد الملك الله لا يقبل بالتضليل بالدجل بالتزييف، وأن لا يكون هناك ما يميز ما يفرز ما يبين ما يكشف ما يجلي الحقائق ما يجلي المسارات حتى يكون كل شيء واضح. هذا من حكمة الله وهذا من عدله ومن عزته، لا يترك للناس هكذا يعني من دون ما يدل على تمييزه. ثم ذكر ما يدل على استحالة أن يترك الله على عباده دون أن يدلهم على ما يميزون به، وقال ما الذي أسمى الله به كتابه الكريم؟ سماه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما الذي أسمى به حتى حوادث تاريخية مثل بدر يوم الفرقان ميز أيضا بين المؤمنين والمنافقين وغيرهم. يقول القرآن الكريم هو نور الإسلام في قرآنه وفيما قدمه نبيه ورسوله خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله، قدم للأمة ما يبين لها، ما ينور لها، ما يكشف لها معالم الطريق إلى الجنة، إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، إلى الحق. قدم من البصائر والدلائل ما يوضح، ما يبين، ما يجلي، ما يضمن للإنسان السير في الصراط المستقيم. ولذلك هؤلاء أعلام إضاءة، فكلما ازدادت الإضاءة وكلما زادت الأنوار كلما ابتعدنا عن الظلمات التي تبعدنا أو تصرفنا عن الحق. ثم ذكر أن الذين يتصورون أن الله تعالى ترك عباده لأنفسهم من غير مصدر هداية يتهمون الله تعالى دائما. كل الانحرافات لا تمس فقط النبي ولا تمس فقط الولي ولا تمس أي شيء، وإنما تمس المعرفة بالله تعالى. يقول الذين يتهمون المنهج الإسلامي بالتشويش والاضطراب والالتباس وليس فيه ما يميز ولا يبين، والأحداث كذلك والواقع كذلك، وأن الأمة هذه تركت على هذه الحالة من العمى والتخبط، هم يتهمون الله. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يذكر الهرجة والمرجة والفتن ولا يقصد أن هذه حالة مفروضة على الأمة، بل يقصد أنها تصل إليها نتيجة انحرافها، ثم بيّن لنا كيف نقي أنفسنا من ذلك الانحراف، كيف نحمي أنفسنا من هذه الضلالات، كيف نحمي أنفسنا من الفتن. وبالتالي الله تعالى أقام الحجة على عباده من خلال هذه النماذج البشرية الرفيعة الهادية. قال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم يتهمون الله، يتهمون الله في حكمته، يتهمونه في عدله، يتهمونه في رحمته، يتهمونه في علمه، لأنهم يرون أنه تركنا هكذا نحن عبيده المساكين المستضعفين المبهدلين كما يذكر، تركنا من دون أن يدلنا على الحقيقة. قل لا، ليست المسألة كذلك أبدا، إنما هو نتاج الجهل. الله تعالى أقام الحجة، ولكن الجهل والكبرياء والطائفية المقيتة والآثار الفئة الباغية والتمسك بها، إن وجدنا آباءنا على أمة، وهذه موجودة في هذه الأمة. بعض الناس يعني مرة القرضاوي نفسه قال يعني لا نريد، قال نحن مناطق والعالم الإسلامي أكثره أهل سنة، لابد أن يبقوا أهل سنة، ولا نريد أي شخص شيعة أو يوالي كذا أن يدخل إلينا، أو لكم دينكم ولنا ديننا. وبالتالي هنا أصبح وكأن الدين موزع على أماكن، وكل شخص له مكانه، نفس كلام الجاهلية. لماذا لا تتح للناس أن يسمعوا، يعني سواء كانوا في مناطق سنية أو مناطق شيعية أو غيرها، دع الناس يسمعوا بعضهم بعضا ويحاوروا بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى الحقيقة. لأن الدين لا يكون عن تقليد ولا يكون وراثة، والشخص ليس بالضرورة أن إذا عاش في منطقة سنية، يعني طبعا عندما نقول سنة، السنة بمفهومها المذهبي وليس بمفهومها الحقيقي. السنة الحقيقية شيء كل الأمة تتطلع إليه، سنة رسول الله تحقق بالهداية النبوية، هذه كل الأمة تتطلع إليه. لكن السنة المرادة هي سنة مذهبية، وبالتالي هذه الطروحات نتيجة التعلق بهذه الأمور، كما قلنا المواريث الجاهلية المرتبطة بالآباء والأجداد. ولذلك ما يطلق عليه المرجعية البلد مثلا، كل شخص له وكل بلد لها مرجعيتها ولها علماء، هذه كلها دلائل على البعد عن الدين. الدين واحد، الأمة واحدة، فكيف تقسم الأمة على أساس جغرافيتها ويصبح لكل منطقة دينها الخاص بها، ولا يجوز له أن يرجع أو يستفيد من غيره إذا رأى الحق في غيره. هنا الإشكال، هؤلاء يصرف الناس عن الهداية الحقيقية. ثم هؤلاء يسمون أنفسهم علماء وهم يقرؤون القرآن الكريم، وما يتحدث به عن هؤلاء الذين أنكروا الحق لكونهم لم يجدوا عليه أباءهم وأجدادهم. لأن الآن ما يسمى بالتدين المناطقي أو الجهات المختلفة دين ورثوه، كل منطقة ورثت، بعض المدن ورثت أو بعض البلاد ورثت طريقة صوفية معينة فبقيت هكذا موجودة في كل الأجيال، أو ورثت مذهبا عقديا أو مذهبا فقهيا. فلماذا لا نبحث، لماذا لا نصل إلى الحقيقة، لماذا لا نبحث في القرآن الكريم ونبحث عند كل الجهات إلى أن نصل إلى الحقيقة. ثم تحدث عن دور الولاية، سيد عبد الملك تحدث عن دور الولاية في التعريف بالهداية الصافية، فقال الإمام علي عليه السلام يقدم هو في حبه، في نهجه، في شخصيته، في منهجه، فيما جسده من قيم هذا الدين ومبادئ هذا الدين وأخلاق هذا الدين وتعاليم هذا الدين، يمثل الامتداد الأصيل الإسلام، النموذج الأصيل الإسلام. وهذه الكلمة تلخص كل شيء، النموذج الأصيل الذي إذا عدنا إليه نحمي أنفسنا من كل التحريفات والانحرافات التي وقعت في الأمة، والحمد لله رب العالمين.